أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شايع جنسي، وقد أشكل عليه بعض الآلام. المطلق ليس في اصطلاح خاص من الأصوليين، بل حسب التحقيق أن المراد من المطلق هنا هو المعنى اللغوي، فالمقيد في مقابله أيضا يقصد به معناه اللغوي. المطلق في اللغة ما هو المرسل مجرد عن القيد، والمقيد ما ليس بمرسل ويكون مقيدا بقيد. فنظرا إلى هذا لا وجه لما ذكره الأصوليون من تعريف كل من المطلق والمقيد. ذكر للمطلق تعريفا ليس ذلك التعريف مانعا ولا جامعا، فإذا كان المطلق بمعناه اللغوي فلا يحتاج إلى هذا التعريف الذي يكون موردا للإشكال. وكيف كان فيقع الكلام في المطلق والمقيد من جهات؟ الجهة الأولى يقع الكلام في تعريف المطلق والمقيد. الجهة الثانية يقع الكلام في تقسيم المطلق والمقيد وكيفية تقسيمهما، هل هو بحسب اللفظ أو بحسب المعنى أو بحسب الحكم. الجهة الثالثة يقع الكلام في الألفاظ التي يصح إطلاق المطلق عليها، وهي من مصادق المطلق. وأما الكلام في تعريف المطلق فقد عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه. ذكر الأصوليون هذا التعريف للمطلق، ما دل على شائع في جنسه، والمراد من الجنس هنا ليس الجنس بما هو المصطلح عند أهل الميزان، بل المراد من الجنس هنا مطلق المفهوم الشامل، أو بعبارة أخرى هو المفهوم الكلي، سواء كان لمصادقه وجود في الخارج وكانت أفراده من الأمور الخارجية، أو من الأمور الانتزاعية أو من الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية. فالمراد من الجنس هو مطلق الشمول العرفي، وإن كان حسب اصطلاح المنطقي نوعا أو صنفا. فالمطلق ما يدل على شائع في جنسه، وقد أورد على هذا التعريف بعض الأعلام، بعض المحققين كصاحب الفصول، حيث قال هذا التعريف للمطلق لا يكون مانعا ولا يكون جامعا. التعريف يجب أن يكون مانعا وأن يكون جامعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، نظرا إلى الحيوان يكون التعريف جامعا، نظرا إلى الناطق يكون التعريف مانعا. تعريف المطلق لا يكون مانعا لدخول أسماء الاستفهام والموصول في هذا التعريف، مع أن دلالة ما وضع للموصول أو الاستفهام على العموم البدلي إنما تكون بالوضع لا بالإطلاق، كي تكون هذه الأمور من مصادر المطلق، فلا يكون هذا التعريف مانع ولا يكون جامعا. لماذا؟ لخروج بعض مصادر المطلق عن هذا التعريف، كاسم الجنس المراد به نفس الماهية لا يكون داخلا في هذا التعريف، مع أنه من مصادق المطلق، فلا يكون هذا التعريف جامعا. إلا أن المصنف يقول التعريف عند المصنف يكون لفظيا، فلا يعتبر فيه الصرف والعكس، لا يعتبر في التعريف اللفظي أن يكون جامعا ومانعا، هذا حسب قول المسند، ولكن حسب قول من يكون هذا التعريف تعريفا حقيقيا فيرد هذا الإشكال، وعلى ما هو مختار المسند لا يرد هذا الإشكال. هذا ملخص الكلام في التعريف المطلق. وأما تقسيم المطلق والمقيد، يمكن أن يكون باعتبار المعنى، بمعنى أن كل معنى لا يكون مقيدا بقيد فيسمى مطلقا، وكل معنى ومضمون يكون مقيدا بقيد يسمى مقيدا. والحق أن هذا التقسيم إنما يكون باعتبار تعلق الحكم بالموضوع، بمعنى إذا جعل موضوع الحكم ما لا يكون مقيدا بقيد كالرقبة فاعتق رقبة، رقبة تكون موضوع وتمام الموضوع لوجوب العتق ولا تكون مقيدة بقيد، فتكون مطلقة. وإن كان الموضوع باعتبار تعلق الحكم به مقيدا بقيد يسمى مقيدا، كاعتق رقبة مؤمنة، موضوع الحكم في هذا المثال الثاني ليس هو الرقبة من دون كونها مقيدة بقيد، بل هي رقبة مع قيد الإيمان، فيكون هذا مقيدا. وأما الكلام في الألفاظ التي يطلق عليها المطلق وهي كثيرة، ومنها اسم الجنس، من هذه الألفاظ اسم الجنس، كإنسان ورجل وفرس وجواد وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض بل على الضياء. ثم يبين المصنف ما هو معنى اسم الجنس الذي هي من مصادق المطلق. توضيح معنى اسم الجنس يتوقف على مقدمة، وهي بيان اعتبارات للماهية. للماهية اعتبارات، الاعتبار الأول تلاحظ الماهية مهملة مبهمة من جميع الجهات، ليست مقيدة بأي قيد خصوصية أصلا، مجردة عن جميع الخصوصيات. حتى لا تلاحظ فيها كونها مقسما للأحكام، الاعتبار الثاني تلاحظ الماهية كذلك ولكن مع هذا القيد، مع كونها مقسما للأحكام. القسم الأول تسمى الماهية لا بشرط، لا بشرط. القسم الثاني تسمى الماهية لا بشرط المقسم. ثم هذا القسم أيضا تنقسم إلى أقسام، إلى الماهية بشرط الشيء، والماهية بشرط لا، والماهية لا بشرط. بعد هذه المقدمة يظهر من كلام المصنف أن اسم الجنس معناه هو القسم الأول من الماهية، أي الماهية المهملة المجملة لم تقيد بقيد أصلا وأبدا. هذا القسم هو اسم الجنس. وهو المطلق، وقيل أن المعنى المطلق هو الماهية مع قيد الشيوع والشمول والسريان، فالسريان قيد للمطلق. وهنا قول ثالث أن المطلق هو الفرد المنتشر، ويأتي توزيع الفرد المنتشر في تقسيم النكرة إلى قسمين، إلا أن المطلق عند المصنف هو بالمعنى الأول. ثم استدل المصنف على كون المطلق بهذا المعنى، استدل بوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه حيث قال: وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى، أي لوضوح صدق أسماء الأجناس بما لها من المعنى بلا عناية التجريد. أما هو قضية الاشتراك والتقييد، فحسب هذا الوجه وهذا الدليل أن المطلق والاسم الجنس ليس هو مقيدا بالشيوع، إذ لو كان مقيدا بالشيوع لما صدق على الفرد الخارجي، إذ كل فرد خارجي ليس شايعا، ليس له شيوع وله العموم، وإن كان عمومه بدليا فلا بد من التجريد عن الخصوصية الخارجية، مع أن الصدق المطلق على أفراده لا يحتاج إلى هذا التجريد، فيكون معنى المطلق ومعنى الاسم الجنس أسماء الأجناس هو نفس الماهية المبهمة من دون أن تكون مقيدة بقيد خصوصيته. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما أشار إليه بقوله: مع بداءة عدم الصدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد. المفهوم بشرط العموم لا يصدق على فرد الخارجي، إذ المفهوم بشرط العموم موجود في الذهن فقط، وما يصدق على الفرد الخارجي لا بد أن يكون متحدا معه في الوجود الخارجي. فحينئذ يكون المطلق هو المفهوم البدلي المجرد عن الخصوصيات الخارجية. عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، وقد أشكل عليه بعض الآلام بعدم الإكرار كما ذكرنا، أو عدم الانعكاس كما ذكرنا، وأطال الكلام في النقص والإبرام. يقول المصنف: هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ حسب رأي المصنف يقول: وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله، أي مثل هذا التعريف، شرح الاسم، يكون التعريف شرح الاسم ليس تعريف حقيقي، وهو أي شرح الاسم مما يجوز أن لا يكون بمضطرد ولا بمنعكس، لا يعتبر في تعريف شرح الاسم الاضطراد والانعكاس، فالأولى الإعراض عن ذلك، أولى الإعراض عن التعريف ببيان ما وضع له بعض الألفاظ، بيان ما وضع للمطلق بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، أو من غيرها، من غير هذه الألفاظ مما يناسب المقام كالمعرف باللام مثلا، فمنها أي من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق اسم الجن كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياد إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر كالإنسان ورجل وفرس والأعراض كالسواد والبياد، بل العرزيات كالملكية والزوجية. الفرق بين عرض بين الأعراض والعرضيات. عند المصنف أن الأعراض يطلق على ما له تحقق في الخارج كالسواد والبياض، للسواد والبياض تحصل في الخارج، والعرضيات يطلق على ما ليس له تحقق في الخارج بل مجرد الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية كالفوقية والملكية والزوجية. الملكية والزوجية ليست من الأمور الخارجية وليست لها تحقق، ليس لها تحقق في الخارج أصلا وأبدا. هذا هو الفرق بين العرض والعرض عند المسلمين، ولكن الفرق بين العرض والعرض عند أهل الميزان أن العرض يطلق على المبدأ كالبياض والسواد، والعرض يطلق على المشتق كالأبيض والأسود. فما هو في مصطلح المصنف غير ما هو في مصطلح أهل الميزان. المشتق كالأسود، ولا ريب أنها موضوعة، أي لا ريب أن أسماء الأجناس موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة من دون مقيدة بالقيد الخصوصي، مهملة بلا شرط أصلا ملحوظا مع الأسماء الأجناس، حتى لحاظ أنها كذلك، حتى لحاظ لا بشرطية أيضا لم يؤخذ فيها. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، والصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلا الذي هو المعنى بشرط الشيء لم يؤخذ فيه المعنى بشرط الشيء، ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي كما قيل أن المطلق والاسم الجنس هو المفهوم مع قيد الإرسال ومع قيد العموم البدلي. لا، حسب رأي المصنف ليس المطلق هو المقيد بقيد الإرسال وبقيد العموم البدلي، ولا الملحوظ معه أي مع اسم الجنس ليس الملحوظ عدم لحاظ الشيء معه الذي هو الماهية لا بشرط القسم. ثم الدليل على ذلك، الدليل أن الاسم الجنس هو نفس المعنى والصرف المفهوم من دون كونه مقيدا بقيد أصلا لوضوح صدقها، أي لوضوح صدق أسماء الأجناس بما للأسماء الأجناس من المعنى على الأمور الخارجية بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراك، اشتراك الوجود الخارجي والتقييد فيها في أسماء الأجناس كما لا يخفى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، مع بداءة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد، لو كان المفهوم بشرط العموم لا يصدق على فرد من الأفراد فليس اسم الجنس مقيد بشرط العموم مشروط بهذا الشرط، وإن كان يعم كل واحد من الأفراد، وإن كان يعم كل واحد من الأفراد الاسم الجنس بدلا أو استعابا. وكذا المفهوم اللابشر القسمي، المفهوم اللابشر القسمي أيضا لا يصدق على ما هو الموجود في الخارج، لأن المقيد باللابشر القسمي قيد ذهني وما في الذهن لا يوجد في الخارج، فإنه كلي عقلي بمعنى كلي موجود في الذهن لا موطن له إلا الذهن، لا يكاد يمكن صدق الكل العقلي وانطباقه عليها أي على الأفراد الخارجية، بداءة أن مناته أي منات الصدق على الفرد الخارجي الاتحاد بحسب الوجود خارجا والكل العقلي ليس له الوجود الخارجي، هو موجود في الذهن فقط، فكيف يمكن أن يتحد معها أي مع الأفراد مثلا ما لا وجود له إلا ذهنا؟ ومنها علم الجنس كالأسامة الحمد لله.